كلها ونورها وظلها، الدنيا كلها ونورها وظلها، ليا انا ليا انا ونورها وظلها، للي بكى واللي اشتكى والشمس والقمر والمية والشجر، ليا انا ليا انا والوحدة والسهر، للي بكى واللي اشتكى. الشمس والقمر والمية والشجر، ليا أنا ليا أنا. الخميلة بتشاغل الهوى، البلبلة الجميلة في ظلة الخميلة بتشاغل الهوى، نور القمر شاغلها وقابلت وقابلها، نور القمر شاغلها وقابلت وقابلها، واتمرجحوا سوا اتمرجحوا سوا. والدنيا كلها ونورها وظلها، ليا انا ليا انا، والشمس والقمر والمية والشجر، ليا انا.